يا ماقي الليل في أشجار تيه، أي دمع متنف قد أرتجيه. ارتمى قلبي كثيرا فاسعفيه، بددي حزني ووجدي كفي فيه. ألجي من بؤسى طويلا أبعديه، واجعلي الحلم حقيقا اجعليه، وارموقي الشوق بقلبي واسأليه عن سبات الطفل في حضن أبيه. وارحمي قلبا قضى في حلمه، وارسم الفرح تكونا وانسجيه. كم هم المزن ببشرى سنها، أسجد يضفي جمالا فدعيه. يا لجوري إذ تهادى حسنها في نشيد البشر حبا رددين، بعدها عد لله أغيد صير سعدا رداء أكتسيه، صير سعدا رداء أكتسيه. عمق إحساس وديع وانطوى مثل ما ضيف كثير فانظريه، موته هداك يا لي فهوى في باقي الليل في أشجار تيه. ربنا فالطف بنا في كربنا، واجعلي الصبر وشاحا نرتديه، واجمعي الشمل بفردوس الهنا، ولتقر السعد والأفراح فيه. يا ماقي الليل في أشجار تيه، أي دمع مدنف قد أرتجيه. ارتمى قلبي كثيرا فاسعفيه، بددي حزني ووجدي كفي فيه.